ان التلميذ ما تكتب من عايز تكتب انا ولا يهمني فيكوا ده انا يهمني فيكوا ده انا مش عاجبني فيك يا محمد حاجه وبغيرك بصراحه مش عايزين اصدق فيك حبك الشيء يعمي ويصب خلاص عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عجبني في الألباني حاجة إنه في شريك لما بيكلموه وقرأ وخالف فيه ابن تيمية وجل من جالسين أمامه سلفيين ومحبين لابن تيمية زي ما محبين للألباني تمام. فلما قام أحد الموجودين وقال له يعني حضرتك الآن تخالف ابن تيمية وإحنا نعلم أنك تسير على مذهبه فقال لهم لست تيميا ولست تيميا وابن تيمية يصيب ويخطئ فإن أخطأ فلسنا تيميين. ده مبدأ ينبغي أن يسير عليه طلبة العلم. إذا قررنا رقم واحد قلنا هل يخلق رجل علم من الخطأ أبي واحد فلا يزعجك أن يقال إنه أخطأ. إذا كان رجل العلم لا يخلق من الخطأ يبقى فلا يزعجني أن يقال إنه أخطأ أبي اثنين ودي قواعد رتبة زي اسمك كده. إذا كان لا يزعجني أنه أخطأ ثلاثة لابد أعرف لماذا أخطأ ولماذا خطأوه. حينما يظهر الحق لدي واضحا لا يجوز لي بعد هذا ان اتعصب والا هو ده التعصب الاعمى اللي احنا اصلا نرفضه. خلاص هكمل كلامي هوريك الخطا واضح. انت مجادل بس انت مجادل. احنا في النهايه كما اقول اسكت انا يا ابني جايب لك حديث واضح وصريح في قضيه بتقول لي افرق حديث ده ما كانش موجود. دي لغه التعصب دي لغه التعصب ده لغه التعصب. لا انا حفر بالالباني مش موجود مش حفر الحديث اللي مش موجود. اي فرضين اخذت في نظرك ارجوك ان اللغه اللي الكلام اللي انت قلته صعب صعب وانا يمكن صبري عليك عشان طالق تلميذ عندي لكن بخلاف هذا لا ما انا بقول لك هو لو واحد تاني هاكله هياكل ليه؟ لان انت تفترض عدم وجود الحجة مع تسليمك بوجود من خلفها. اي منطق ده؟ ده مش منطق رجل عايز ينجح في انه يبقى طالب علم ثم رجل علم. بس هكلمك لا اله الا الله. صدمة ليه يا ابني؟ ما شوف هذا بقى التهويل كأنك تفترض فيه الا يخطئ. ودي الحتة اللي بقولها لك انك تعلم وتعبيري كان واضح تعلم ان الخطأ وارد في كل شخص من اول ابو بكر ويبارك لحدك. اذا ما بينهما ما تقوليش بقى كانت صدمه. ليه بس صدمه ليه؟ لما تقرا لبعض جهاديه العلم يعني هسالك سؤال صغير جدا. اما بيجي الالباني وصح حديث ويقول في تصريح الحديث فات ابن حجر كذا وفات النووي كذا دي مش صدمة؟ من يكون الألباني لو حطيته ضد ابن حجر؟ من يكون؟ في النهاية من يكون؟ ومع هذا الحق الحق حق. مش فاهم ايه اللي بيشد الكلام ده ولا في ايه؟ بتعمل ايه ورا ده ايه ورا؟ ما اعرفش تمام؟ اذا ما هي صدمة يعني الألباني عايز يقول ببساطة شديدة جدا ان ابن حجر فاته كذا والنووي فاته كذا. لا اله الا الله. مش عايز الألباني يبقى فاته كذا؟ وده ليه؟ لانك مش حاطط في دماغك انت عايز تزعم الناس. اللي مش حاطط في دماغه ان ممكن الشعراوي يغلط. انت مش حاطط في دماغ ان الألباني ممكن يغلط. انا مش عايزك كده. لا انا مش عايزك كده. اصل انت بتقول ايه؟ كانت صدمة. ما هي صدمة. انا خدتها مسألة عادية جدا. انا بسطتها في درس العلم. ما انا بسطتها في درس العلم. وضربت لك مثال بابن تيميه، ما اتصدمتش بابن تيميه ومظلوم في الألباني. مش هذا الطريق مسائل ابن تيمية انه قال كلام في مقدمة التفسير وإذا خلفه بل عليك الصدام لما الصدام في الألمان انا مش عايز كده بقى انا مش عايز كده انا عايز ان انت عايز تحقق في نفسك انك طالب علم ثم بحاثة ثم رجل العلم بالاسلوب اللي انت بيه ده مش هتفلح مش هتفلح ليه ان هو اول شرط في شروط طالب العلم التجرد التجرد ان انا بخش على القضية وانا مجرد نفسي تماما من اي حب واي عصبية بغيتي ايه الحق لولا هذا التجرد لما فلح الالباني ولما فلح غيره ابن حجر نقد شيوخه والشافعي نقد شيوخه لو ما عندهمش هذا التجرد ما كانش يقدر ابن القيم يخالف ابن تيمية ده دليل على ايه المتجرد ان اول شرط في طالب العلم التجرد واحفظه في اسمك كده ان انا داخل على قضية انا مش في دماغي لا فلان ولا هلان انا في دماغي الحجة والدليل بس لكن لو جينا بقى للعصبية يبقى انا كنت هكتب عصبيته ولا يكتب عصبيته ولا يكتب عصبيته ولا يكتب عصبيته هي بس نقطة الحق برضه هي لا هي الحتة دي لازم اعالجها فيك لان الحتة دي هتفرق لا فيك لا ما خليتش الالباني احنا مش احنا هو احنا بنخالف حبا للمخالفة بل بالعكس ده انا اسال الله سبحانه وتعالى انا دايما بدعو الله سبحانه وتعالى ان يكون خاصة المشايخ اللي احبهم واخد بالك يعني دائما مصيبين الحق وانا بفرح اسكت انا يعني عايز انقذ الالباني لساني مش متوائمي شوف انا بقول لك ايه لساني مش متوائمي اللي بحبه اللي بتمنى وبتمنى للناس دي وتعلمت منه كتير شوف بقول لك ايه هو انا بلوم عليه انا مش بلوم عليه لكن انا الان بيطلب مني فتوى اجامله هذه القضية اللي اندرت عليها وذلك انا قلت لك انت بتتلمس على ايدي اوعى لو جه واحد في يوم من الايام راح طالع قال لك عبد الله بدر ده عكاك غلط انا ما حبش تروح ماسك خناقه لان انا ما بتلمس فتوات انا بتلمس فتوات لكن احبك تسالي ليه وجيب اللي عنده لو انت ملك الرد رد عليه تبقى خدمته وخدمت نفسك وخدمتني مش مالك الرب تعالى هات لي شبهته وانا هبقى بين حاجه من الاثنين يا عند الرد على شبهته ارد عليه يا شايف ان الحق معاه هقول لك والله الخير ليك وليا ان احنا نمشي وراه هي قضيتي ان انا اقعد بس وما بغلطش لا انا قضيتي القى الله الحمد لله رب العالمين وانا غير مبدل ولا مضيع ولا محرف للدين انت قضيتي اي خبير والشيخ الالباني كان الله يرحمه ما كان يثبت لديه خطأ كان من قضايا عدالها واعترف بيات كان من قضايا عدالها خلاص كان من قضايا عدالها ده دليل عليه اما يعيد عنها ده دليل عليه يعني اما يقول عنها ده دليل عليه ده دليل على ان الرجل وجد نفسه انه خطأ اخطأ وجد نفسه انه خطأ اخطأ خلاص وله اخطاء في علم الحديث مش تبقى عارف واخونا الدكتور ابن زكريا في يوم من الايام قال لي كلمه قال لي تصدق ان انا اخشى ان اقول هذا للناس تبقى مشكله وفتنه ليه؟ لان زي ما قلت لك للاسف طلبه العلم بقوا عاملين زي الخرفان المطبعه مش عايزين يتفهموا بدل مش يخرج او مغلطش اوعى تكونوا كده ما بقول لكم اوعى تكونوا كده انت لو عايز تخدمني اسمع من اللي بينقدني ليه يا القوم عنده الشبهه دي يا انت عادي هاتها لي وبقسم لك بالله لو معاه الحق همشي وراه ده لا يقلل من قدري ولا يقلل من قدرك كطالب علم انا عايزكم تعلموا ده لان انا مش فارقه معايا او لما يبقى عوام الناس كده. لكن تفرق معاه ان الطلبة اللي بوقتين ولاد وكده دي تفرق معاك كده. ماشي هات ما عندك عايز تقول ايه. انا قلت انه فصل قطع الصلاة بإفساد بطلان الكلام اللي مش موجود في الكتاب. قال لك ما يقطع الصلاة وضاف الحديث مفيش اي شيء. لا انا عندي الكتاب في طبع معلق فيها شيخ. لا لا في سلسلة الصحيحة قال هذا الكلام وقال هذا هو شرح قال هذا الكلام هو بفصل قطعا في سيد الصباح قال الكلام ده في الشريط حتى لو مش قاله في الكتاب. ها ابي واحد بس كده هذا انت قلت هذا بالله ان لم يسمع الانشغال. طب لو مرة قالوا انشغال هل يحدث انشغال؟ لو ايه؟ لو مرة قالوا انشغال هل يحدث ايه؟ اتفقنا بكل المقاييس ان درجات الانشغال في الصلاة. انا لفت الانظار الى هذا امبارح قلت لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اتوب من خار. اسألك سؤال صغير وسريع هو دي علامات المنافق بس والله؟ طب اشمعنى خاصة الثلاثة دول؟ ايه نفس القضية اللي بيشغل في الصلاة كتير اشمعنى خاصة الثلاثة دول؟ خصوصا انهم يقطعوا الصلاة لا عشان شغلهم اشد. ما انا ربيت عليك بقى الشبهة مفيش. ما انا قلت لك الدليل. انت بتقول لي الدليل على ده ايه؟ الدليل على ده ايه؟ ان النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على الدليل ده. انت قلت لي لما عدى قدام الصفوف انا ما رضيتش احرق قدام الناس وقلت يبقى لي كلام معاه. النبي نفسه صلى مش كان في صف؟ لا صلى. يمر من بين يديه الكلب والحمار لا يمنعان. انا اتخذ صوت يا شيخ والله ما كان ليه صوت والروايه ما كان فيها صوت خالص واستدل بيها ابن حجر على ان القطع هنا معناه الشغل. ايه رايك بقى؟ عرفت ان انت بتفسر بدون مفسر. ان بتفسر بدون مفسر. اسألك سؤال في السريع وبسيط جدا. هسألك سؤال وهرد على كلامك بكلام. لو ان القطع معناه الفساد مش معناها كده؟ قطع معناه الفساد. طيب. يقطع مفيش شيء يعني ضرب ولا ضرب يا جماعه. مفيش صارخ. برضه هرد عليك وهقول لك ايه الصارف لان انت برضه معلش لسه بس اول خليني بس عشان ما تهربش مني السؤال. انا قلت اصلي اهو. وخدت بيه صوت. خدتها صوت؟ صح؟ الصوت ده ايه؟ وانا بصلي اهو. وده اكلت فمرة ما بين يدي وبين السفرة. ثواني بقى. طيب انا اقول لك المطلوب. لو الكلب ده مفسد للصلاة الصوت يغنى الفساد؟ لا انا بقول ما بين هدايا وبين الصوت. سؤالي واضح سبحان الله. يعني الصوت ما عملتش حاجة. اذا ما هو الفارق ان يمر. انت ما ترد بقى على نفسك. لما بقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر من بين يديه بقالش من بعد الصفر الكلب والحمار لا معاه حتى لو متخذ الصفر وبره بقى يديه الكلب والحمار. هو شيخ الرسول امر بالصفر ليه تقول لي ما يمر بعد ذلك حتى لو كنت مرة ملاك. اذا هذا يعني هذا. انا بس سألتك سؤال انت ما اجبتني عليه حتى الان. انت عمال تغرب وتروح حتى التالي. انا سألتك اهو. انا بصلي اهو والصفر اهو خلاص انا مصلي اهو والستر اهو. النبي عايز يقول ان انت لو اتخذت ستره تبقى عملت اللي عليك. فلو مر اللي مر حتى لو انشغلت التقصير لا ينسب اليك. ده معنى كلام النبي صح. لكن انا عايز اقول لو كان حكم الكلب الفساد الفساد ايش تنفع الستره بالضبط كده. ده اللي عايز اقول. يبقى الستره تنفع تنفع في دفع ما يشغل وليس في دفع ما يفسد. طب هنا شيخنا وقفت وصل لك تصعد شغال بس وصل لك ده معناها انت الاسلام لما قال لك تعمل الستره كده عشان معناها كانك بتقول له يا اللي جاي تعدي اعدي بعيد من ورا. فهذا يعني كما قال اهل العلم ان انت يوم ان تتخذ ستره زال ذنبك زال ذنبك واصبح اللي هيصيرني يعدي بقى ما بين ايدك وبين الستره فهو الذي عليه الذنب فهو الذي عليه فهو الذي عليه الذنب. فقلنا كده بنقوله بنقوله لا الانشغال لو مر بعد الستره هيشغلك يا رجل اتقي الله. يبقى انت ان شاء الله باذن الله بتخالف الحكم الشرعي وهو اين يكون بصرك في الصلاه الخلف. لا مش موضوع ثاني. هي يا ابني كلها علاقه متصله ببعضيها. هي السطره ليه؟ عشان تقول له اللي عايز تعدي ابعد عن المرور بين يدي لان ما بين يدي هو محل بصري. وانا قال الكلام ده انا قال الكلام ده في كتاب النور بقى. عايز تقول له يا اللي بتعدي ابعد ما بين يدي لان ده محل بصري ولما هتمر في مرمى بصري هو ده اللي اشغلني بعدت عن مصر خالص. فلو ما اتخذتش الستره واحد واحد بعدي كده واخد بالك انت بقيت انت مشارك في الذنب ان لم يكن عليك الذنب كله. يعني قالوا قد يمر ولا يدري انك تصلي. ايه اللي هيخليه يعرف انك بتصلي؟ انت بتقول له حاطط لك ستره. الاحكام الشرعيه متصله ببعضها. الاحكام الشرعيه متصله ببعضها. فلا تقنعني لان انا قلت لك ان بالامس ان ده شيء ما يقوليش واحد عاقل ان يكون هناك شيء مفسد للصلاة فتكون وجود السطرة تبقى له غير مفسد للصلاة. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ضع سطرة ولا تقول لي ما يمر بعد ذلك. لا اله ما احنا قلنا عشان انت بتعتبر اديت ما عليك. يعني انت بهذا قد اديت ما عليك. بداية النبي قال طب لو واحد مر بقى ما بينك وبين السطرة هتسيبه؟ وعشان كده قال ولا تبالي باللي يعدي من بعد منها من بعد منها. لكن اللي هيعدي ما بين ايدك النبي كان واضح في ده قوي كويس قوي. يعني قال فليدفع فان اصر فانه شيطان فليدفعه في نحره. ولذلك اهل الفقه قالوا انت بتزق في رقبته كده لو مات فلا دية عليك. ازاي اللي بيبص عدك في بيته خربت عينه ما عرفش حاجه. يبقى تفسر فلا تبالي دي ازاي؟ ما لسه بقول لك انت ما تبصش ما تبص ما يا ابني ما الدليل واضح وجميل وصريح انه ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سمح للكلب والحمار يمروا. ادي الدليل ادي القرينه الصارفه ان هم لو فواسد يا ابني ده 50 دليل بقراهم في نور البيان 50 دليل يبقى اقراهم في قطع الصلاه في شرف فتح الباري شرح ابن حجر. بل سيبك من شرح بل بص شرح ابن حجر. اقرا شرح ابن حجر اقرا شرح ابن حجر اقرا الخلاف اللي جلناه الشوكاني في الموضوع ده قضيه قطع الصلاه. الامام النووي ذكر قال مالك وابو حنيفه والشافعي وجمهور السلف لا تفطر الصلاه بمرور شرع من هؤلاء وتاول هؤلاء القطع. يا عزيز تعايز الفقهاء الثلاثه وجمهور السلف اتأولوا عبطا عبطا ولا ليا؟ كل دول في كفه وشيخك الالباني وشيخنا الالباني في كفه. يا راجل طب ما هو قالوا لا تطلب ده قالوا اللي انا بقوله قالوا اللي انا بقوله قالوا اللي انا بقوله لك ده دول عبط ولا بيفهموا؟ تأويلهم كان ايه؟ تأويلهم بغير مؤول. ما احنا قلنا طب ما احنا قلنا الدليل يا ابني، احنا قلنا الدليل يا ابني. انا عمال اجيب لك سير جهار اهو، ان الكلب والحمار كان بيمروا بين يدي النبي وبلا سترة، والكلام ده قالوا المحافظ لا يمنعان. ها تأويلهم بغير مؤول ما احنا قلنا طب ما احنا قلنا الدليل يا ابني، احنا قلنا الدليل يا ابني. انا عمال اجيب لك سير جهار اهو، ان الكلب والحمار كان بيمروا بين يدي النبي وبلا سترة، والكلام ده قالوا المحافظ لا يمنعان. ها توديهم فين؟ توديهم فين؟ تودي ده فين؟ لا يمنعه تودي ده فين؟ تودي ده فين؟ تودي ادي ادي الكلب ولا الحمار، دي للمرأة قالوا عايشة كانت تصلي معترضة بينه وبين القبل. ها؟ هذه سوالف تشير إلى أن المراد ليس قطع الفساد. لو في فساد، لو في فساد فساد في ال في ال في الصلاة، وقال والنبي قايد ده باتخاذ الصوت، قال إذا صلى أحدكم، هذه القرينة اللي واردة في الحديث اللي فيها أي عاق، فليتخذ سترة فإنه يقطع صلاة أحدكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. سأل السؤال اللي أنت مش عارف تجاوبني عليه، سأل السؤال من الصحيح والله لفظي القطع، القطع له زي هتقول تعمل بقى حتى تنجح زوج الغير دفع بلفظ صريح، معنى النكاح في اللغة وقت ومعنى عقد، زي ما معنى القطع في اللغة في قطع حقيقي وقطع معناه. وإلا هتفسر ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، تكفروا تكفروا. فليس تحتمل حاجتين، نفي الأصل ونفي الكمال، تاخدها على أنهي؟ ليه باللفظ اهو خده بقى وده اللي عايز اقوله، ده اللي انا عايز اقوله. اني سأل السؤال ابو لك ده، ان لو كان قطع فساد السترة تنفع في قطع الفساد، ده السؤال اللي سألته لك، السؤال اللي تبناه علماء الاصول، السترة تنفع في قطع الفساد ولا في قطع الاشغال؟ ده اللي انت مش عارف تجاوب عليه. لا ما تنفعش، ولا مخلوق على وجه الارض ولا عاقل يقول انها تنفع في قطع الفساد. يعني السترة تنفع في قطع الفساد؟ في سؤال، السترة تنفع في قطع الفساد؟ هحطها وجايا وانا بصلي. يا راجل يا راجل، ده كلام اللي انت بتقوله ده ما ينفع. ما انا بقول لك اهو اللي انت بتقوله ده، اوعى تقولها لحد دي، اوعى تقول لحد دي ان السترة تنفع في قطع ما يفسد، يعني في ابطال ما يفسد الصلاة. ما تنفعش، ما تنفعش. السترة تفيد في دفع ما يشغل ولا تفيد في دفع ما يفسد بالاجماع. لو شيخ الالباني عايش سألت قدامك ده، يعني يا ابني بتنفع، بتنفع، بتنفع، لان في الاصل في المار، الاصل في المار انه لو رأى سترة، ان لو رأى سترة يمر من خلفه، دخلت من القضية. احنا قلنا شواغل الصلاة، ما دي مشكلتك برضه، ان شواغل الصلاة قسمناها بطن، ما ممكن بطنك تشغلك برضه. طب ما النبي اداك العلاج، وممكن فرجك تشغلك برضه، والنبي اداك العلاج، وممكن سمعك تشغلك برضه، والنبي اداك العلاج. الشيخ محمد يا حيلي، ما عشان كده لما جيت اتكلمت في نور البيان قلت وانا بتكلم في باب الخشوع او كتاب الخشوع، قلت كده، قلت ان الخشوع مرتبط بحواس الانسان مش البصر بس، بطن والنبي حط لها علاج، وفرج والنبي حط له علاج، خلاص، وبصر وقلت النبي حط له علاج. كم منه؟ السترة، خلو ما تسجد عليه مما يلفت النظر، ما انا بقوله وخلو الملبس. طب ما احنا بقول دي جملة بقى، مش لسه بقول دي قضاء متكاملة. ابقى اقرأ بقى نور البيان وجاي لك ابو الجمعة الجاية. ايه قضية ايه؟ قضية المرور بقى جزئية على رسول خطاطة، انا ارضع سترة ويقول زي ما قلت لك آية المنافق ثلاث، والنبي خصصها وسألتك سؤال، هم دول مس. طب لما النبي قال ما تكلم في المهدي الا ثلاثة، هم دول بس؟ هم دول بس؟ يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل يا اخي الفاضل. زي ما قال اهل العلم تحديد العدد لا يفيد الحصر وانما يفيد التقدمة والاهتمام. لما جاءوا الآية المنافق ثلاث مش هم دول بس، ده بيفيد التقدمة والاهتمام. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الكبائر، يبقى الكبائر سبعة. ده ابن حجر الهيتام عايز يضرب بالنار في البدعة، ده عاملهم 460 كبيرة، وده عاملهم 70 كبيرة. مش عامل كلام كل القبائل دي لازم تتاخد من نظرتك العامة دي، لازم تاخد من نظرتك العامة دي، ما ينفعش تتاخد من ثقب ضيق، ما ينفعش ما ينفعش. وعشان كده ان شاء الله بعد ما هعدل بعلوم القرآن لازم، ولا حتى احنا بناخد علوم القرآن على الاقل هعمل لك هنعمل محاضرة شهرية واخد بالك في القضايا الخلافية وكيف كان حسمها، وهبتدي ادرس لك كل شهر قضية عشان نشوف فيها الاخذ والرد بيبقى ازاي، مش من خلال خرم ابرة، مش من خلال خرم ابرة. خلاص تيجي تقول ابو حنيفة قال صوت المرأة عورة ليه، ده ابو حنيفة راح جاب ادلة واخد بالك، دي دلالة على غزارة علم ما تخطرلكش على بال، وانت ملهاش دعوة بالقضية، انت ملهاش دعوة بالقضية. شفت عبيري انت ملهاش دعوة بالقضية. الشمال مرأة في الصلاة بتتبعش وليه تصفق، شوف جاب ايه خلف ايه، هي دي النظرة العامة يا ابني، مش تبص من خير من خرم ابره. لا انت عايز تبنى انها تفسد تبناها حر، لكن مش هتبناها انا راي عالم، والله انا جايب راي 50 عالم، انت جايب راي عالم، انت ماشي على راي عالم، مش هنمشي على همشي بمنهجك، استناني انا همشي بمنهجك، انا همشي بمنهجك. الفقهاء كام؟ لا الفقهاء المشهورين اربعه مش كده؟ عندك كام واحد بيقول القطع معناه الشغل؟ سيبه بس جاوب كام؟ انا ماشي مع الاغلبيه، انا همشي بمنهجي ده. يلا هتيجي تقول لي الالباني، هقول لك ابو حنيفه ومالك والشافعي، رايك؟ انت عايز انهي منهج؟ انت فكرتني بايه؟ استنى بس، انت فكرتني بايه؟ دخلت فين؟ كليه الدراسات الاسلاميه، في كليه الدراسات الاسلاميه بيدرسوا لهم الدعوه قبل ما كانوا خصوا لهم مكان، كانوا بيقعدوا في المسجد كده. فخلاص ومعايا معاد مع زميل. وبعدين صليت. بدون ما احدد اي حاجه، اخ جنبي عك. فقعد الصلاه. ايوه بقول له يا اخي اللي انت عملته ده مش صح. قال لي انا عارف انه صح. طب دليلك ايه؟ قال لي انا طالب في كليه الدراسات. هنمشي بكده؟ طيب. قلت طالب في كليه الدراسات؟ قال لي قلت له ولا دكتور في كليه اصول الدين. والمواد بقى كلمني وانت بتتكلم. ما انت عايز محتكم ليه؟ تحتكم اصل ده كلام شيخ؟ هقول لك ده كلام 50,000 شيخ، انت عايز تحتكم ليه؟ انا قلت لك الدليل له ما يصرفه باتفاق اهل العلم. زي ايه؟ زي ما قلت لك ليس منا. الحديث ما فيهوش ما ليس منا يعني ايه؟ يبقى انا اخدها على المعنى العام اللي انت عايزه ده؟ هقول اخدها على المعنى العام. ما انت هي دي مشكلتك اللي انا بدور عليها. يعني يا شيخ هل الالباني كانوا كده عارفين الصح؟ هي والله هي دي يعني ده ما غابش على الالباني، وغاب على ابو حنيفه وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى جمهور السلف يعني لكن هم ما كانوش عارفين انت اي وحش كانوا يقبطوا، كانوا عارفين ما فيش ما يؤول لا وحشين صدق ما بيفهموش، عايزين يتعلموا من اول وجديد. الله والله العظيم انا رديت على الالباني بقى. لا يا محمد يا محمد لسه موضوع الاخ ان شاء الله. ما هو اللي قرات الدرس في الموضوعين تعرف الاخ ناصر اللي هو بتاع المكتبة اللي قصاد مسجد المنارتين عارف تعديل عليه قول له الشيخ بيقول لك الجزء ده طلع بايظ كده اهو جيب غيره خلاص 21 ماشي الكلام ده هيتكرر كتير. صراحه انا كنت مننا محاضره طب ما انا قلت انا قلت لا لا لا لا لا لا انا قلت ان شاء الله هندي محاضره كل شهر هنروح جايبين قضيه خلافيه فيها اسماء كبيره قوي واخد بالك قالت راي وغلطت ونشوف غلطت ازاي. هو من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال من خلال ما سوف ان شاء الله ندرسه هتتعلموا حاجات كتير قوي. لكن انا عايز اقول له ان علماء الاصول اتفقوا باتفاق باش على علماء الاصول كل اهل الفقه كل اهل الفقه دي قبيله مش قادر يفهمها اتفقوا على ان السطره لا دخل لها بما يفسد الصلاه بالاتفاق لا دخل له. بص بص بص بص بص بص انا لا انا انا بالتهامه مش يا اخي يا اخي انا انا انا لا لا لا, لا اتهم ولا اتهم غيره قد لا يكون واصل لهذه القاعده بعيد مش عارفها هو الالبان المتخصصين متخصص حلو مش عارفها ها ما اعرفهاش ها بلاش انا هديله مسابقه في الجد انا معانا اخ دكتور كبير اسمه قد كده في علم التفسير خلاص قاعد بيناقش رساله شوف بقى وصل ليه استاذ قاعد بيناقش رساله وحضرت النقش ده رسالة فالاخ المعد للرسالة قال رأي واستاذنا الدكتور الواعد اسمع لهذا الرأي وانا برفض هذا الرأي تماما خلاص. فلما خلصت المناقشة قلت له انا عايزك في كلمتين على جنب كده قال لي طب ايه انت كان ايه رايك في قلت له انا عايزك فين كده بس اشكر لي خير قلت له انت اسميت على رايه ده ليه فبدا يجيب علل ومبرراته قلت له بس انا رايي ان الراي ده ما يصلحش ولا ينفع ببصره قال لي ازاي برايي معتبر قلت له جاب الاعتبار ده منين الراي ده خدوه من الناحية اللغوية وليس من معاني اللفظ الرأي ده. قلت له في قاعدة في علوم القرآن بتقول ما لا يحتمله اللفظ فهو من الدخيل. أستاذ بقاله 30 سنة في قسم التفسير يقسمني بالله ان اول مرة يسمع القاعدة دي. دي مشكلتنا دي مشكلتنا دي مش مشكلتنا دي مش مشكلتنا دي مش مشكلتنا تقعد بقى تقولي ليه فمش عارف الله يرحمه لو كان عايش كنت تقعد واسأله هو بس الله يرحمه لو كان عايش كنت تقعد واسأله هو. انا كانت امنية حياتي انا التقي بهذا الرجل لكن ما حصلش قدر الله ما شاء فعل. قلت امبارح ان هو قال ان القراءة بتاعتين اخرجين كل الصلوات هو ذكر العنوان ده بعد صلاه الظهر فقط. انا قلت ان هو قال كل الصلوات. وريني بس. هو ذكره بعد صلاه الظهر يا ابني وريني بس. استنى بس. ثواني بس ثواني بس فين انا اوريه بس يقول لي بعد صلاه الظهر ده بعد مين دي؟ استنى بس يا حبيبي. العنوان ايه بعد تعال يا عم الشيخ اقرا اخو اشمله قراءته ايات بعد الفاتحه في الاخرتين انهي اختين فين الظهر ده بعد ما ذكر الظهر يا حبيبي ما قبل منها ذكر الفجر وسنة الفجر كل عنوان يا حبيب قلبي كل ما قبل منها ذكر اهو وبعد منها ذكر حاجات تانية اهو كل هذا عارف لو عارف عارف ان هو معنى ان نجيب الكلام ده كده ايه المؤخر ان انا زي ما قلت انا امبارح كده ان العلوين دي العلوين دي محتاجه ليه محتاجه ليه هو عاب على فقه السنة وعجبتني العبارة اللي قالها اوي قال فقه السنة فيه ما يحتاج الى تصحيح وفيه ما يحتاج الى توضيح انا بكتب له بالخط الاعرابي بكتبها لك كده اين التوضيح ده اللي خلى الامام لما يجي يقول ايه تعال لي بقى تعال لي عشان اوريك اللبس اللي هنا تعال لي بقى وكان يجعل ركعتين الاخرتين اقصى من الاوليين الفين ابي واحد قدر النصف قدر 15 آية وربما اقتصر فيهما على الفاتحة وكان يسمعهم الآية احيانا فين في الآية وبتكلم على ركعتين ايه رأيبين ايه فبتفهم كان يسمعهم الآية احيانا دي فين والله الرواية ما كده شوف والله الرواية ما كده انا بص بقى كم تعالي تعالي ليه قال لي الرواية فين في ابن خزيمة انا زي ما قلت امبارح حكيت كده مكفول ابي عايز لازم يفهم من الكتاب ده لازم يفهم من الكتاب ده مش كل واحد هيمسكه هيرجع لكتب السنة ويرجع للبطون وعنده في بيته ابن خزيمة وغيره عشان يفهم الكلام ده يبقى الكلام ده كان عايز ايه كان عايز توضيح هو ده من ضمن الحاجات اللي انا خدتها على هذا الكتاب عذره عندي مش واضح واضح لمين مش واضح واضح لمين يا ده واضح ده واضح طب هسألك سؤال صغير لا الا الله انا هسألك سؤال صغير انا هسألك سؤال صغير تعال قوم اسمع اشرح لي الحديث ده وكان يسمعهم الايه احيانا يقصر الاخرتين مصيبه لان هم مش جايين في الاخرتين لأنها جزء حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالثلاثين آية ويسمعنا الآية أحيانا ده في الأوليتين شوف انت فهمته ازاي وديك انت من الخواص غلط اديك فهمت غلط انت بتقول لي واضح اديك تقول لي انت شخصيا انت طلعت شخصيا فاهم غلط والله دول موردين في الأخرتين طب ما انا قلت كمل لان جبت الحديث وقلت خلاص قدامكم امبارح ليه؟ ده اللي انا لسه بقول لك ده كنت انت فهمت غلط اهو انت شخصيا اهو فهمت غلط اهو انا بس سالتك سؤال الجزئيه دي خاصه بايه غلط لان هم جايين في الحديث مش في الحديث في الاخرتين مش جايين في الاخرتين الجزئيه دي العباره دي مش جايه في الاخرتين جايه في الاوليتين مش جبت الحديث انا بقى حاطط قدامك مش جايه في الاخرتين خالص مش جايه في الاخرتين برضه ها استنى بقى يا حبيبي بقى انت نفسك اهو طلعت عاكس في الفهم يبقى الكلام ده كان محتاج لايه ده اللي انا قلته اين التوضيح اين التوضيح ليه كتاب الكتاب انا لازم افهم كده ان الكتاب ده زي ما هيقراه عبد الله بدر هيقراه محمد مش انا امسك بقى كل جزئيه وارجع وراه مش كده ولا ايه؟ انا همسك كل جزئيه وارجع وراه خلاص؟ انت بقى تعمل كده؟ انت في النهايه هتفهم بقى زي ما انت عايز تفهم. وغيرك هيفهم زي ما هو عايز يفهم. مين يقول ده؟ انا كنت بحث الموضوع ده مره اخرى يا شيخ. ما انا بحثت يا ابني وانا لما نزلت اتكلمت فيه فقرت اخي خلاص كده يعني انا ارجو ان انت اللي تبحث فيه والله ان شاء الله. انا ارجو ان سعادتك تروح تقرا الاحاديث دي كويس كده. صحيح ابن خزيمة في صحيح مسلم هتشوف ايه الشافعي وابو بكر من هذا الراي هذا قلت الشافعي قال لك من فعل هذا فعليه سجد تسعه قلت بعض الشافعيه والشريط موجود قلت بعض الشافعيه والشريط موجود وهو هل يمكن هيقول لك الكلام ده؟ خد تعالى يا حبيبي تعالى بقى تعالى. انت ما بتقراش انت ما لا لا انت اولا بتفهم مني زي ما انت عايز زي ما انت مش زي ما انا عايز. ثانيا ما بتقراش. تعالى يا حبيبي قوم يا اخويا اسمع يا حبيبي. وفي الحديث دليل على ان الزياده على الفاتحه في الركعتين الاخيرتين سنه سنه، مع ان ابن خزيمه قال ايه ده من الجائز مش مشكله. وعليه جمع من الصحابه فمنهم ابو بكر الصديق وهو قول الامام الشافعي، سواء ذلك في الظهر سنه بس يا اخويا. اصل انت بتقول لي الالباني ما عممش. تعالى يا اخويا قوم قوم الامام مالك قوم، سواء ذلك في الظهر او غيره. اسمع بقى. واخذ به من علمائنا المتاخرين ابو الحسنات اللكنوي في التعليق المجهر، واغرب هو بيعتبر ده غريب، واغرب بعض اصحابنا اللي هم مين بقى؟ الشافعي يا حبيبي الشافعي. واغرب بقى وده اللي انا قلته، انه بعض الشافعيه قال في البوسوم ايوه، واغرب بعض اصحاب الحديث اوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الاخرة. ده اللي انا قلته امبارح. ده اللي انا قلته امبارح. ده يبدو ما في ده اندل زي ما قلت، فانما يدلله على الجواز لا اكثر ولا اقل. لكن زي ما ابو بكر قال بده، هناك من الصحابة من رفض ده. من رفض ده. ده خلاف قائم بين الصحابة. هذا خلاف قائم بين الصحابة. ده اللي انا قلته امبارح بقى. ان يبعد الناس عن الخلاف ولا ندخلهم في دائرة الخلاف. انا اعتبت على الامام انه عمل ده وتعمد يسمع ها عشان في النهايه تبقى مشكله ويريهم ان هو فقيه. انا مش هبقى من الاصل غير كده، لاني مش سرس الري. طب انا عايز اعمل ده اخليها في ايه؟ اخليها في سر. لكن هو فهم خطا، زي ما حضرتك فهمت خطا، ان العباره دي بتتعلق، وده اللي قلته امبارح، تعلق بركاتين الاخرين، مع ان العباره دي وارده في الحديث فيما يتعلق بركات الاولتين. ما احنا عارفين، انا عاوز احفظك كويس. انتوا روحوا يا جماعه بقى. انتوا روحوا يا جماعه. ماشي يا محمد. قال لي انا عايزك، انا عايزكم الله يرضى عليكم، انا عايزكم تبقوا دي امنيتي فيكم. دي انا نفسي اشوف طلبه ايه. انا عشت حياتي ناقم على بعض اخواننا اللي بيعلموا بسبب كده. انه بيطلعوا طلبه متعصب لهم بشكل اعمى. يعني انا مره وقعت مع تلامذة اسامة عبد العظيم، وانا كلمت في الموضوع ده، انه حاطين في دماغهم ان اسامة عبد العظيم ان قال فقد قال الله تعالى، وتقوم قيامتك لو قلت لهم انه والله اضربوك. مش يتفاهموا معاك. انا نفسي اشوف طلبه غير كده خالص. انا نفسي اشوف طلبه علم بتمنى يطلع من تحت ايديا الكبر ده. ان يجي واحد يقول لك عبد الله ما بفهمش، تقول له انا موافق. ليه؟ انا عايزك كده، خليك زي ليه؟ هيقول لك واحد اتنين ثلاثه. عندك رد على واحد اتنين ثلاثه؟ خدمتني خدمتني انك شلت من دماغه الواحد اتنين ثلاثه. ما عندكش رد ارجع لي. قد اكون انا مخطئ فيها. وانا قلت لكم الكلام ده، قلت لكم انا كنت في بدايه حياتي خرجت بقيت معيد وبقيت الدكتور واحد والدكتور باي طيب، ورحت حتى شوف فين ورا السيده زينب اسمها لقيت الكبش، وقعدت خبطت جمعه، وبعد الجمعه طلع لي اخ زحلاتك كده وبكل هدوء كده قال لي حضرتك الله يفتح عليك، بس انا خدت عليك خطا. قلت له عيني اللي هو ايه؟ قال لي حضرتك وانت على المنبر ودعيت رفعت ايديك. والله الاول مره كنت اعرف ان في حديث بين على ناس. اتعلمت. قلت طب وفيها ايه ان انا رفعت ايديا؟ انا اعلم من القاعده والسنه رفع اليدين في الدعاء. قال لي ايه اللي على المنبر يوم الجمعه؟ اشمعنى على المنبر؟ قال لي والله في حديث صحيح مسلم كده. قلت له بص انا لا هخطأ نفسي ولا خطاك، انا هروح وابحث في هذا الامر. ان طلع الحق معايا هواجه ده امام الناس، وان طلع الحق عليا هقول ده قدام الناس. قال لي ماشي. وذهبت لقيت حديث صحيح مسلم من عمر بن الخطاب، راى رجلا يخطب في يوم الجمعه فرفع يديه وقال قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعاء يوم الجمعة. رحت المسجد وقعدت قدام الناس وقلت الاخ جزاه الله خيرا، وانا مش ما كانش موجود، لكن قلت وهو مش موجود اخ من هذا المكان علمني شيء، والحكم الشرعي كذا كذا كذا كذا تعلمه. ده ده ده ده حط مني ولا ده يحط مني؟ ابدا ابدا، بالعكس ده بيرفعني عند الله. واحنا طلاب حق ولا طلاب شهرة؟ لو طلاب شهرة يبقى انت ما بتغلطش وانا ما بغلطش، وحدين اقول لك شوف شيخ ما بغلطش، لا بس طلاب حق، انا غلطك وغلط نفسي وهغلط ابويا لو غلط، وانا متضايق في حياتي. انا عايز اخلص من الشق الثاني، احنا قعدنا ساعة مع محمد. ما الشق الثاني ليك، فعايز تسمعه ولا مش عايز تسمعه؟ على خيرة اللي هنسمع. اصل الالبان هيخش فيه برضه. والشيخ محمد اللي عمله انا عايز اقول حبيبي قلبي انت مش، لا انا مش انا اللي خلفته، مش انا اللي خلفته، انا لا اريد، لا انا ما بخلفش حد، انا في النهايه انا ماشي مع، انا مع الحجه اينما كانت، انا مذهبي كده، انا مذهبي كده، الله ورسوله هو ده مذهبي، بس هو ده مذهبي اللي اعيش عليه واموت عليه. خلاص تعالى بقى للروايه اللي انت قلتها عشان تحفظها الاطوار صح. طبعا الحديث مروي عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرح ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف، في لفظ من صرح ان يحبه الله ورسوله، يعني في لفظ انت لو كنت عايز تحب الله ورسوله، في لفظ لو عايز الله والرسول يحبوك، ففي لفظ بحذف الهاء وفي لفظ باثبات الهاء. خلاص يبقى الروايه دي باللفظين، من صلاه ان يحب الله ورسوله، وفي لفظ من صلاه ان يحبه الله ورسوله فليقرا، مش فلينظر، انت قلت لي فلينظر، فليقرا في المصحف. ماشي انا بقول ايه الروايه دي، قلت لك جبت لك اصلاح، انا جبت لك اصلاح. نعم ايه فليقرا، ما انت جايب لك جمع انت 50 كتاب يا عم الحاج، هقول لك عليهم كلهم دلوقتي، هقول لك عليهم كلهم دلوقتي. اسمع صوته، فاكرين العلم ده ما انتم المشكله ايه؟ هي فاتت الكتب ايه؟ هي فاتت الكتب كده بقى اللي ايه اللي الجمع الجوامع الحكم عليها؟ ما تقول بس كده خلاص، الله ينور كده بس. تعالى بقى اسمع اللي قالوا اهل العلم، تعالى بقى اقول لك الروايه فين وفين وفين وفين وفين وكلام اهل العلم عليه. الروايه ذكرها الالباني في السلسله الصحيحه، هقول لك انا في الحديث رقم ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، رقم 2342 2300 ونحسنها وذكرها في صحيح الجامع الصغير. خلاص لكن هو معلق عليها بحسن بس كده، صحيح الجامع قال حسن بس، لكن شارح بقى في السلسله الصحيحه هو حسنها ليه وخالف اهل العلم، وخالف اهل العلم اللي بيجي في مقدمتهم ابن حجر والزهري خالفهم. لا معلش يا لا انا لا انا متعصب لابن حجر والزهري، ايه رايك بقى؟ انا متعصب له وهم عندي اولى منه، ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ مش عايزين نمشي كده، تعالى اولا نشوف بقى الحديث ده موجود فين، اللي عايز بقى يكتب الكلام اللي انا بقوله. خلاص دليل الحديث من روايه ابن مسعود، والحديث معلق عليه زي ما قلت او ذكره الالباني في السلسله الصحيحه 2342. خلاص الحديث ده خلاص ذكره ابن حجر، ابن حجر ذكره في تهذيب التهذيب. خلاص وهو بيترجم للحر بن مالك. والحر بن مالك احد الروايات او هو في روايات هذا الحديث في السنة خلاص. فلما جاء ترجم ابن حجر في التهذيب للحر بن مالك اللي هو بيوكلنا بابي سهل العنبري، الكلام ده هتلاقيه في التهذيب في الجزء الثاني صفحة 194 ترجمة بتاعت الحر بن مالك، وهي الترجمة رقم 409. لما جه يتكلم الحر بن مالك بيقول ايه بقى؟ وقال ابو حاتم لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. معروف حتى عند الالباني وعند غيره ان ابن حبان متساهل في التوثيق، ماشي يا عم الحاج، متساهل في التوثيق خلاص. وقال ابن عدي، وما الله ابن عدي بقى في هذا في الحديث ده، وذكر الحديث هذا لا يرويه عن شعبة غير الحر، وللحر عن شعبة عدة احاديث ليست بالكثيرة، واما هذا الحديث بهذا الاسناد فمنكر. ده كلام مين؟ ابن عدي اللي نقلوا عنه مين؟ ابن حجر. وابن حجر بيتبنى ده يعني عاد بالكلام ده ومتبنيه خلاص. طب ابن عدي قال الكلام ده فين؟ تروح للكامل في الضعفاء لابن عدي في الجزء الثالث صفحة 387 الترجمة 192 على 561 قال الكلام ده، وحاكم على هذا الحديث بأنه حديث منكر. اذا براي ابن عدي براي ابن حجر، تعالى للزهري في كتابه ميزان الاعتدال خلاص الجزء الاولاني صفحة 471 ترجمة رقم 1778 ذكر الحر وذكر له هذا الحديث وقال وقد اتى بخبر باطل باطل، ثم ذكر الحديث. ابن عدي حكم عليه بانه منكر، والذهبي حكم عليه بانه باطل، وابن حجر ايد ان الحديث منكر خلاص. هو بيقول علة، بيقول من علل بطلان هذا الحديث لكلام الذهبي، وانما اتخذت المصاحف بعد النبي بعلته من ضمن علل تضعيف هذا الحديث. فعايز اقول لك ان الحديث ده انا بعتبره باطل لسببين، عله في السند وهي وجود حر بن مالك، وعله في المتن وهو ان المصاحف لم تكن الا بعد رسول الله. ده كلام الزاهد خلاص. ابن حجر في كتابه نتائج الافكار قال ايه؟ خد بالك بقى من الجزئيتين دول عشان ما تخلطش، خد بالك من الجزئيتين دول عشان ما تخلطش. قال ان الحديث ضعيف السند، لان اللي في المس مع اقراره بالعلة الموجودة فين، عشان تفهموا الكلام صح، العلة الموجودة في السند. طيب ارد على العلة اللي في المتن ازاي؟ ابن حجر بيقول ان في حديث متفق عليه في الصحيحين بخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان يناله العدو. فرأي ابن حجر ان يسافر بالقرآن، قال هذا يعني ان النبي كان يعلم ان هيجي يوم ويجمع القرآن دفعة واحدة، ولذلك لعله حينما قال فليقرأ في المصحف كان بذلك اخبار بغيب انه سيأتي يوم ويجمع في كتاب واحد ويسمى مصحف. برأي مين؟ برأي ابن حجر. مش معنى كده مصحح الحديث، هو معنى كده وضع العلة دي بس، ولكن هو متفق مع ابن عدي ومع الذهبي في ان الحديث سندا لا صح لا صح. ليه؟ الطعن في شخص هذا الرجل حر بن مالك فعله بعضهم، والحكم عليه بالجهالة فعله البعض الاخر. وصل خلاص بقى اسمع اسمع خلاص. هو راح جاي احنا قلنا اللي وثقوا مين؟ اثنين، ابن ابي حاتم مش ابن حبان يا راجل، ابن ابي حاتم اولا وابن حبان ثانيا في كتاب الثقات. معروف ان ابن حبان زي ما قلنا متساهل في التوثيق ده معروف. طيب الالباني بيقول وانا بحس الحديث ليه؟ قال لان ابن ابي حاتم، ابن ابي حاتم في المجلد الثالث صفحة 278 في حاجة اسمها مقسم كتابه كده جزء وقسم، جزء الاولاني القسم الثاني، لكن اديتك رقم المجلد عشان تروح على طول المجلد الثالث صفحة 278 ترجمة رقم 1241 كان بيترجم الرجال ابن اعمى ربنا يذكرني يا رب اسمه راح لها بس الجرح والتعديل خلاص الجرح والتعديل كتاب الجرح والتعديل ترجمة 1241 بيقول ايه؟ قال حدثنا عبد الرحمن قال سألت ابي عن الحر ابن مالك فقال صدوق لا بأس به، صدوق لا بأس به. فهو بيقول مدام في حد عرفه وقال صدوق، ده كلام الألباني، وقال صدوق لا بأس به، بهذا زالت عنه الجهالة وثبت له التعديل لانه قال ايه؟ صدوق لا بأس به. وعلى هذا بيقول فالحديث وكوه كان يعني فالحديث ووضح في الكلمة دي وعجبتني قوي، فالحديث اسناده عندي حسن، عنده لانه عند ابن حجر ما ينفعش البصر، ولا عند الزهد ينفع، ولا عند ابن عدي ينفع. فالحديث ايه؟ فاصبح الحديث عند الالباني حسن وعند ابن حجر والذهبي وابن عدي ملوش لازم. ملوش لازم خلاص اصبح ملوش لازم. نعم الجرح بيقدم على التعديل بقاعدة في أي الحديث، ما لم تذكر او ما لم يذكر، لو لم يذكر علة الجرح، لو الجرح يعني اللي بيجرح ده ما قالكش ليه، ما قالكش ليه، هتقدم التعديل على الجرح. فقال لك لو ما قالكش، ما انت راجل بحفظ القواعد دي، لا انا باجي انت بتقول وحش وانا بقول حلو، بنطالب اللي قال وحش يقول لنا وحش ليه، لو ما قالش ليه بقدم ليه، بقدم التعديل. هي دي ده الملحظ بقى اللي خده الالباني، خد بالك ده اللي عايز يقوله الالباني، ان في من وثق وفي من جرحه. انا شايف ان الجرح مش بيقول له قال عنده كده، قال عندي، قال عندي خلاص، فاطمألت نفسه لهذا الحديث احسن. ماشي ماشي خلاص بس. وبناء عليه يبقى اللي حط الاسم مين؟ يبقى الحديث ده ما غيرش، خد بالك بقى في اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، شيء ان تسميته بالمصحف دي ما كانتش غير بعد رسول الله، يبقى لما قال عليه مصحف ده من باب الاخبار بالغايه كما فهم المحل. حتى لو انا بس حبيت اديك فكره عن حديث ماشي ايه، اسال الله ان يكون كذلك. نعم لا انا انا انا شيخي في القضايا دي الذهبي، انا شيخي في هذا الذهبي، فشوف الذهبي قال لي ايه، الذهبي قال لي ايه بس لا الذهبي قال خبر باطل، خبر باطل، انا شايف في هذا الذهبي، انا شايف في هذا الذهبي. ليه؟ اقول لكم ليه، اقول لكم ليه، قالوا انا ما انا بقول لك هقعد اخش كلام تقول لي بقى الالباني ما كنتش عارف كام شهر، ماليش دعوه. من ضمن الحاجات اللي قالوها عن الذهبي مش تبقى عارفين يعني، انه لا يجرح احدا الا اذا كان عالما بعلة الجرح حتى وان لم يذكره. والغريب العجيب ان هتلاقي ان الالباني في بعض الاحاديث قال الكلام ده سواء عن الذهبي او عن ابن حجر، فقال ان هم حتى لو ما ذكروش العلة فانا اعلم انهم لا يجرحون الا اذا كانت لديهم علة جرح. وعليه دايما انا بميل دايما لاراء الذهبي فضلا عن ابن حجر في هذا الموضوع. انا شيخ الذهبي نعم هذا الحديث كله مش ده كلام ابن مسعود، ده ابن مسعود بيقول قال رسول الله بيرفع. فانا شيخ في هذا او في هذا الحديث الذهبي يا شيخ بقى. نعم لا ما انا ما حتى لو ما هو ممكن يكون مصحف لا ما خلاص هو الموضوع كده انتهى. وحتى لو ثبت ان في حديث جيب اللفظ ده صحيح هيبقى فهمه من خلال الكلام اللي قاله مين ابن حجر ان ده من اخبار النبي بالايه بالغيب، لان معروف ان تسميته بالمصحف لم يكن الا بعد جمعه في عهد ايه في عهد عثمان، فمفيش مانع ان يكون وارد حديث صحيح يقول كده. لكن قاعد بيتكلم على الحديث ده بالذات فلو اخذنا بصحته كما قال الالباني وحسنه يبقى هنفهم الحديث من خلال كلام مين ابن حجر، ولو خدنا بضعفه تبقى المسألة منتهية يبقى ده من الحاجات اللي ألفها الحر ابن مالك ده وقال المصحف على اعتبار ان هو بدأنا نقول على القرآن ايه مصحف مش كده اللي لا هو اقوى المصحف. لكن ما فيش شك اني يعني انا اقول اللي عايز اقوله ان انا بحب اسئلتكم وكلامكم لانه بيفتح لنا ابواب طيبه اكيد بنستفيد ونتعلم ماشي. اوعى تعتقد ان انا صدري بيضيق او بزعل، لا بالعكس بس اذا ما قلت لكم انا ان شاء الله حلمي ان انا اعمل بينكم حاجه قبل ما اموت تقوم الناس ان شاء الله يعني تدعي لي وانتوا تدعوا لي وان شاء الله زي ما قلنا اخر جلسه في كل شهر عربي من لقائنا يعني احنا النهارده الجلسه الاولى، اخر جلسه ان شاء الله هنخصصها للقضايا الخلافيه عشان تتعلموا كيف يكون الاخذ والرد والاستنباط وكيف يكون الجري ورا. وانا بتمنى بس ان يبقى عندكم مكتبه والله يعني تعينوا تعينكم على هذا وتستعينوا بها. نعم الله ربنا يسر لكم الحال. والله الكتاب انا بقوله كده والله الذي لا اله الا هو عندي واحد فوق شغال موقف معايا ابن احمد سايبه ونزلت عشانكم خلاص لان كان لازم احسن مجرد النهارده فعمال يركب لي مش عارف ايه يعمل لي ايه وسابقني قد كده معاه فما ينفعش. الكتاب انا رحت جبت نسخين كمان منه النهارده هو كان المفروض يكون خلص هم عملوا مشكله وقفوا الكلام كله علشان دبوس يسالوني الدبوس ده تعمل كده ولا ما تعملش كده واخد بالك. فالكتاب ان شاء الله المفروض ان احنا نستلمه الاثنين بس انا ابدا توزيعه من الجمعه باذن الله. المهتمين بيجوا وكتاب نور البيان بحروس الجميع على نور البيان ده لانه في كم معلومات وهتشوف فيه مواضيع ال نعم لا الجمعه المفروض ان شاء الله. السلام عليكم.